تأملات قرآنية. والآن مع الشريط الثامن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، هذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفيما يلقى فيها من دروس نافعة. وهذا اللقاء خاص اليوم بتأملات في سورة الطور، وهي سورة مكية تناولت أصول العقيدة الثلاث: الوحدانية، وإثبات الرسالة، والبعث والجزاء. تناولت أصول العقيدة الثلاث: الوحدانية، وإثبات الرسالة، والبعث والجزاء. وهذه السورة بدأت بقسم على صدق البعث والجزاء، وانتهت بالأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يصبر وأن يقرن ذلك الصبر بالتسبيح. كما أن هذه السورة الكريمة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها، أي بسورة الطور، في صلاة المغرب، فكأنما كاد أن ينصدع قلبه كما أخبر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أما تفسيرها فإننا نقول: ومن الله نستمد العون، نستدفع نقمته، ونستجدي رحمته. قال ربنا جل جلاله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذا قسم من الله جل وعلا، كما مر معنا في ليلة أمس في قسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته، فأقسم ربنا جل وعلا بالأمس في سورة الذاريات بالذاريات، وأتبعها بقسم آخر، وفي هذه السورة يقسم الله جل وعلا بالطور. والطور أيها الأخ المؤمن في الأصل في اللغة هو الجبل الذي فيه نبت، الجبل الذي فيه نبت وشجر يسمى طور، فكل شجر أنبت فهو طور، وكل شجر لم ينبت فليس بطور. لكن هذه الألف واللام في الطور إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد، فإذا قلنا إنها للجنس فشاملة لجميع الجبال التي عليها نبت، عليها شجر، وإن قلنا إنها للعهد فإن المعهود هنا معهود ذهني وليس معهودا لفظي، المعهود هنا معهود ذهني وليس معهودا لفظيا. ولماذا قلنا ليس معهودا لفظيا؟ لأنه ليس قبل هذه الآية شيء، وإنما هو معهود ذهني مستقر في الأذهان. والمعهود الذهني المستقر في الأذهان المتعلق بالطور هو ماذا؟ هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده عبده ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام. قال الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وقال تبارك وتعالى في آيات أخر سماها الله جل وعلا البقعة المباركة، وسماه الله تبارك وتعالى الوادي الذي فيه هذا الجبل. قال الله جل وعلا: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهذا كله إخبار بأن الأرض التي فيها الجبل أرض مقدسة وهي طور سيناء، وأن الجبل نفسه جبل مبارك كما أخبر الله جل وعلا، لأن عند هذا الجبل نزل الوحي على رسول من أولي العزم من الرسل هو موسى بن عمران، وكلمه الله جل وعلا، ونال موسى في ذلك المكان المبارك ما نال من فيض الله جل وعلا ورحمته وبركاته على ذلك النبي والصفي والكريم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن يتحرر من هذا أن الطور في قول أكثر العلماء المقصود به هنا ماذا؟ الجبل الذي كلم الله عنده موسى، فهذا القسم الأول. ثم قال جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. جاءت كتاب منكرة نكرة، فليست معرفة حتى نقول هل هي للعهد أو نقول هل هي للجنس. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بالكتاب هنا، وأظهروا الأقوال ينصرف إلى قولين: قول أن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، أن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، والقول الثاني وهو الأشهر أن المقصود به كتاب الله القرآن الكريم الذي بين أيدينا. وكتاب مسطور، مسطور أي مكتوب، سطر معنى كتب، في رق منشور، الرق بفتح الراء ما يكتب عليه، والأصل أنه في الغالب يؤخذ من الجلد، وكل شيء كتبت عليه من الصحف أو الورق يسمى رق. أما الرق بكسر الراء الرق، فهذه في العبودية والملك، ويؤخذ ويكتب عند الفقهاء في قضية الرقيق وما أشبه ذلك. أما رق معنى شيء مكتوب، وسواء قلنا إنه اللوح المحفوظ أو قلنا إنه القرآن الكريم، كلاهما مكتوب، كما هو معلوم أن الله أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، كما في الحديث الصحيح. والمقصود من هذا الأظهر أن المقسم به هنا هو كلام الله، وكتاب مسطور في رق منشور. ثم قال جل وعلا: والبيت المعمور. وهذا القسم الثالث. البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة على أظهر الأقوال، بيت في السماء السابعة. قال العلماء فيما نقل من آثار يعضد بعضها بعضا أن هذا البيت موازن على الكعبة، لو سقط منه شيء سقط منه شيء على الكعبة. والعلماء منهم من يقول إن البيت المعمور المقصود به هنا الكعبة نفسها، لأنها تعمر بالطائفين والعباد والراكعين والساجدين وما يكون حولها. لكن في هذا السياق نرجح أنه البيت المعمور في السماء السابعة، لأن البيت المعمور بهذا النص بهذه التسمية وردت في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح في قضية الإسراء والمعراج: فإذا أنا برجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، يقصد خليل الله إبراهيم. فلما ورد في السنة أن البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، وجاء في أثر آخر أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يسبحون الله لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، قلنا إن الأرجح أن يكون المقصود بالبيت المعمور هنا هو ماذا؟ هو البيت الذي في السماء السابعة. وقلنا ثمة رأي يقول إنه البيت، أن البيت المعمور المقصود به الكعبة. وكلا القولين وجيه، لكن الأول فيما نعلم والله أعلم هو أرجح، وهو قول أكثر المفسرين رحمهم الله. والذي يعنينا أن الرب تبارك وتعالى لا رب غيره ولا إله سواه، يعبد في الأرض ويعبد في السماء، وهذا قول الله، معنى قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وأنت إذا قرأت مثل هذه الآيات وعلمت أن الله يقسم بالبيت المعمور، وأن هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، وأنه في السماء السابعة، وأن الله جل وعلا يعبد، تعلم يقينا أنه كم من عبد صالح غيرك يعبد الله، لكن ليس لك ولا لغيرك إلا الله. كم من عبد صالح غيرنا يعبد الله، لكن ليس لنا ولا لغيرنا إلا من؟ إلا الله. فالله جل وعلا غني عن كل خلقه بلا استثناء، وكل خلقه بلا استثناء فقير إلى الله شاء أم أبى، فقير إلى الله شاء أم أبى، فكل الخلق فقراء إلى ربهم تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا الذي يتركه أثر القرآن إذا تلوناه وقرأناه في نفوسنا. والبيت المعمور والسقف المرفوع. السقف المرفوع أظهر الأقوال أن المقصود بها السماء، وهي مرفوعة عن الأرض، وقد زينها الله جل وعلا بالنجوم، وقد مر معنا في دروس سابقة أن الله جعل لها أبواب وجعل لها طرائق وجعل لها خزنة. قال عليه الصلاة والسلام: وأطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. جعلنا الله وإياكم ممن يخافوا رغبا ورهبا. فالمقصود أن السقف المرفوع هو السماء، وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والآية إذا أردت أن تفسرها ووجدت لها قرائن تعضدها في كتاب الله، فهذا دلالة وقرينة على أنك أقرب إلى الصواب، لكننا لا نجزم بشيء في الغالب إلا ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه الصحابة، أو أجمعت عليه الأمة جمعاء. والسقف المرفوع والبحر المسجور. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بخلق عظيم من خلقه هو البحر، والبحر من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى بلا شك، إذا رآه الرأي يتذكر عظيم قدرة الجبار تبارك وتعالى. وقد نعت الله البحر هنا بأنه مسجور، وكلمة مسجور تحتمل معنيين، تحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون المملوء، وهذا ظاهر، المسجور بمعنى المملوء أي مملوء ماء، وهذا ظاهر لا ارتياب فيه. والأمر الثاني أن يكون المسجور بمعنى الموقد الذي يشتعل نارا. فإذا اخترنا الرأي الثاني، وقد اختاره كثير من العلماء، يكون المعنى أنه مسجور متى؟ يوم القيامة، لأنه الآن ليس بمسجور فيما نرى. وقد قال الله جل وعلا: وإذا البحار سجرت، أي وقدت. وقول الله جل وعلا إذا البحار سجرت قرينة على أن المقصود بالبحر المسجور البحر ماذا؟ الموقد. لكن قلنا لا نجزم به، البحر الموقد، واللغة تحتمل المعنيين. والمقصود من هذا كله قسم من الرب تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته جل وعلا لبيان أن البعث والجزاء حق، أن البعث والجزاء حق، وبيان على وجه الأخص أن ما وعد به الكفار من العذاب كائن لا محالة. ولهذا كان كثير من العصاة يخوف بصدر سورة الطور، كان كثير من العصاة يخوف ويرقق قلبه ويدعى إلى الله بقراءة سورة الطور عليه، لأن الله يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فأي أحد يعصي الله جل وعلا لن يحول بينه وبين عذاب الله شيء إلا أن تتداركه رحمة الرب تبارك وتعالى. ولذلك جبير بن مطعم هذا لم يكن مسلما، كان قرشيا كافرا في أول الأمر، فلما قدم إلى المدينة للنظر في أسار بدر والتفاوض دخل المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، والنبي عليه الصلاة والسلام أندى الناس صوتا بقراءة القرآن، فلما سمعه يقرأ القرآن فاجتمع صوت النبي مع ما يتلوه، فلما قال إن عذاب ربك لواقع قال: خفت أن ينصدع قلبي وآمنت خوفا من أن يقع علي العذاب. والمؤمن يعلم أن وعد الله حق، فمن عصى الله يبقى في خوف. إذا كان الله نعت المؤمنين بأنهم خائفون من ربهم، فما بالك بالعصاة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، والعصاة يوم القيامة لا يمكن أن يدفع عنهم عذاب الله جل وعلا أحد، كائنا من كان، لا شفيع ولا قريب ولا مال ولا ذو سلطان مما هو مقرر شرعا لا يكاد يجهله مؤمن. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، متى يكون هذا؟ قال الله بعد: والقرآن محكم آياته يمهد بعضها لبعض. قال الله جل وعلا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تمور السماء تضطرب، تموج، تتحرك، والسماء تأخذ طبقات ثلاث في يوم القيامة. أول الأمر تضطرب تتحرك، ثم بعد ذلك يموج بعضها في بعض، ثم بعد ذلك تتبدل كما قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وكذلك الجبال. فإنها أول الأمر تسير كما يسير السحاب، قال الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. في الحالة الثانية يتغير لونها، أخبر الله جل وعلا أنها تصبح كالعين المنفوش، ثم بعد ذلك تصبح منبثة كما قال الله جل وعلا: فكانت هباء منبثة، تضمحل، تنتهي، تدك كما قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا كله، هذه الأحداث تقديم بين يدي يوم عظيم، يوم لا يوم من جنسه مثله أبدا، يجيء فيه الجبار جل جلاله مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ويحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين، ويخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا برهما غير ممولين، لا يملكون من متاع الدنيا شيء، يلجمهم العرق، تدنو منهم الشمس، ويزدحم بعضهم بعض، ومنهم من خصه الله بأن يظله الله تحت ظل عرشه، جعلني الله وإياكم منها من أهلها. ذلك كله أخبر الله جل وعلا عنه بالتمهيد الذي كان ينكره المشركون: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم أخبر الله جل وعلا في آيات متتابعة أن الويل لأهل التكذيب، وأنهم يساقون إلى جهنم في آيات ظاهرة البيان، حتى قال الله جل وعلا بأسلوب تهكم بهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ والحق أنه ليس بسحر، وهم يبصرون. فلما انتفى الاثنان بقي الثالث، وهو أنهم ما يرونه حق. عندما يواجه الكفار النار يوم القيامة يقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وكلا الأمرين منتفي، فلا النار سحر ولا هم لا يبصرون، بل يبصرون النار. ولذلك بقي الأمر الثالث، وأنهم يبصرون النار عياذا بالله، فيصيبهم من الكرب ما الله به عليم. حفظنا الله وإياكم وأجارنا من حرها وشررها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ثم يقال لهم: اصلوها، أي ذوقوا حرها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لماذا استوى الصبر والجزع هنا؟ استوى الصبر والجزع هنا لأنه قد تقرر عقلا ونقلا وشرعا أن الإنسان إذا ابتلي بشيء فهو إما أن يصبر وإما أن يجزع. فإذا جزع خسر العاقبة، إذا جزع خسر العاقبة، وإذا صبر نال ماذا؟ نال العاقبة، نال عاقبة الخير. هذا إذا كان مؤمنا. وإن كان كافرا فإنه إذا جزع خسر، وإذا صبر فإن صبره يهون عليه الأمر، حتى إن أعداءه لا يستطيعون أن يشمتوا به إذا كان صابرا، لأنهم يرون أن هذا الكرب لم يغير فيه. هذا واضح. ولأن لهذا الصبر إذا حليت به، حل به الإنسان مؤمن أو كافر، يعينه على قهر ما أصابه من بلاء ولو نسبيا، أصبح الصبر ذا فضل على الجزع. لكن يوم القيامة إذا دخل أولئك النار فالصبر والجزع بالنسبة لهم سواء، فلا هم إن جزعوا يخرجون، ولا هم إن صبروا يخرجون، ولا هم إن جزعوا يخفف عنهم العذاب، ولا إن صبروا يخفف عنهم العذاب. ولذلك قال الله عنهم في آية أخرى: سواء علينا صبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. ما يوجد مفر، ما يوجد مخرج، لا يوجد لهم ملجأ. فالصبر والجزع يستويان في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدها ما يكون لأهل الطاعة والنعيم، حتى قال فيما قال ربنا جل وعلا، قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. للعلماء رحمهم الله في معنى هذه الآية قولان: القول الأول وهو الأظهر وعليه الجمهور أن يكون المعنى أن الله جل وعلا يكرم من علت درجاتهم من أهل الجنة بأن يلحق بهم من ذريتهم من قلت درجته عنهم، فيرفع الله درجة الأدنى وليس في الجنة دان إلى درجة من؟ إلى درجة الأعلى لتقر عينه، دون أن يبخس من درجة الأعلى شيء. واضح؟ فلو أن إنسانا دخل هو وأبناؤه الجنة وكانت درجة الوالد أعلى من درجة الولد، فإن الله يرفع الولد إلى مقام أبيه لتقر عين الوالد بولده، دون أن يبخس شيء من حق الوالد. قال الله: وما ألتناهم من عملهم من شيء. والعكس إذا كان الابن في الأعلى والأب في الأدنى. هذا واحد، هذا القول الأول وهو الأظهر. القول الثاني أن معنى الآية أن من المؤمنين من كان لهم أبناء ماتوا قبل البلوغ، فليس لهم أعمال إلا الإيمان، فليس لهم أعمال إلا الإيمان، فلتقر بهم أعين والديهم يرفعون إلى درجة آبائهم وأمهاتهم. وليس القولين بعضهم عن بعض ببعيد. ويمكن أن تحتوي الآية كلا المعنيين. والذي نريد أن نصل إليه إن من أعظم السعادة أن تدخل أنت وأهلك الجنة، أنت ومن تحبهم في الدنيا، وإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وإنما هي الأعمال، الرجل وزوجته وأبناؤه وأمه وأبوه وإخوانه وإخوته وعماته وخالاته ومن حوله. إذا كان بعضهم يحب بعضا ويتمنوا أن يكونوا مجتمعين في الجنة كما هم مجتمعون في الدنيا، فإن من أعظم ما ينال به ذلك جميعا تقوى الرب تبارك وتعالى. فالذي يسعى في حيه أو في أسرته أو في عائلته أو في مجتمعه الخاص يسعى لهدايتهم، إنما يسعى حقيقة لأن يجتمع بهم أين؟ أن يجتمع بهم في الجنة. ولقد قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكون الإنسان يجهد أولا في نجاة نفسه ثم في نجاة من يحب، هذا من أعظم القربات التي يتوصل بها إلى رحمة الرب تبارك وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بعض العلماء يقول: تقف هنا وتأتي آية كل امرئ بما كسب رهين. قالوا بعضهم: هذه كل امرئ بما كسب رهين ليست خاصة بأهل الإيمان، وإنما المقصود بها أهل من؟ أهل الكفر. ومعنى الآية عندهم، أي عند من قال هذا من العلماء، قالوا إن الإنسان قد يقرأ هذه الآية فيتوهم أن ما يجري من أحكام على أهل الجنة يجري على ماذا؟ يجري على أهل النار. فقول الرب تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب رهين يدفع هذا الوهم. والمعنى أن أهل الجنة لا يبخسون شيئا، لكن ينالهم فضل من؟ فضل الله. فقد يعطى رجل من أهل الجنة ما لا يستحقه بعمله، كأن يرفع الولد إلى منزلة والده أو يرفع الوالد إلى منزلة ولده. لكن في النار لا يجري هذا الحكم، فيها في النار لا يجري هذا الحكم، فلا يعذب أحد إلا بمقدار ما يستحق. وهذا معنى قول الله كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله. وقالوا إن الرهن لا يأتي للمؤمنين، إن الرهن لا يأتي للمؤمنين، والدليل أن الله جل وعلا قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أن الله قال كل امرئ بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. وأيا كان المعنى فإنه معنى قوي يقصد به أن هذه التذييل أريد به دفع الوهم كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال الرب تبارك وتعالى عن أهل جنته: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا يخبر الله فيه أن أهل الجنة يتذاكرون مجالسهم التي كانت في الدنيا. وإنني أسأل الله بكمال جماله وعز جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يتذكر هذا المجلس في جنات النعيم. فالله يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مؤمنون قد كساهم الله جل وعلا أعظم الحلل، وأنزلهم الله جل وعلا أجل المنازل، وأفاء الله تبارك وتعالى عليهم من رحمته، ودفع الله جل وعلا عنهم كل نقمته. يتسابقون بعضهم إلى بعض، يتجاورون، يتخاطبون، فإذا جلسوا في مجلس لا لغو فيه ولا تأثيم يتذاكرون برحمة من الله وفضل ما من الله بهم عليهم في الدنيا. فنقل الله جل وعلا وهو أصدق القائلين، نقل كلامهم الذي سيكون يوم القيامة: جعلني الله وإياكم منهم. فقال عنهم: وأقبل بعضهم، وهذا إقبال فرح، على بعض يتساءلون. فمما تذكروا في الدنيا قالوا: إنا كنا في الماضي، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين وجلين من عذاب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون، والله جل وعلا لا يقنط من رحمته إلا الضالون. فالمؤمن الخوف والرجاء بالنسبة له كجناح الطائر، والله جل وعلا لو أوكلنا إلى أعمالنا لهلكنا، ولكننا نسأل الله أن يكلنا إلى رحمته وفضله وعفوه. فإن الدنيا لا تطيب إلا بذكره جل وعلا، الدنيا لا تطيب إلا بذكره، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا برؤيته سبحانه وتعالى. فالله يقول إنا كنا عنهم أنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا الخوف الذي يعتريك ويعتري قلبك ويعتري قلب أختك المؤمنة في الدنيا هو سبب الأمن يوم القيامة. أما من مشى على انكب على ظهره ومشى يبحث عن الشهوات ويقلب في الشبهات ويؤذي هذا ويحارب هذا ويكفر بالله ويخرج من بار إلى بار ومن حان إلى حانة ومن شاطئ عراه ومن قناة إلى قناة ومن فضائيات إلى فضائيات إلى غيرها، يتلبس بالزنا واللواط والفواحش وغيبة العلماء أو غيبة الحكام أو أذية المسلمين أو أخذ الرشوة أو السرقة أو الزنا أو ما شابه ذلك من المعاصي، ولا يخشى أحدا ولا يخاف ولا يرهب، ومطمئن أن أحدا لن يتسلط عليه، هذا لا يمكن أن يأمن عند الرب تبارك وتعالى. الربيع بن خثيم رضي الله عنه وقام الليل كله، يقوم الليل يتلو آية واحدة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وثبت في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة واحدة يقرأ لا آية واحدة من كتاب الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما زال نبينا صلى الله وسلم يقرأها حتى قام الليل بها إلى أن طلع الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الخوف الذي يملأ قلوبنا نفرح به، لأن الخوف من الله جل وعلا أعظم وسائل نيل الأمن يوم القيامة. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل ذكره: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ثم ذكر الجنة ونعيمها، ثم قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يخافه سرا وإعلانا وغيبا وشهادة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا رحمة منه وفضلا وإحسانا ليس لنا فيه نصيب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لماذا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فدلت الآية على أن الدعاء من أرجى الأعمال عند الرب تبارك وتعالى، دلت الآية على أن الدعاء من أرجى الأعمال عند الله جل وعلا. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها تتأول القرآن فتدعو فتقول: اللهم قنا برحمتك عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. لأن الله قال عن أوليائه: إنا كنا من قبل ندعوه إنه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما فرغ الرب جل وعلا في هذه السورة الكريمة من ذكر إثبات التوحيد وذكر مآل البعث والنشور، بدأ جل وعلا يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا قضية إثبات الرسالة، فقال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وهذا من أعظم دلائل تناقض الكفار، فالمجنون هو الذي لا يفكر أبدا، والكاهن صنعة تحتاج إلى نوع من الذكاء وإلى دقة وفطنة، وهي كفر بالله. لكن لا يجتمع إنسان مجنون وفي نفس الوقت يكون كاهن، يستحيل هذا. ومن تناقض أهل الكفر أنهم نعتوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن ومجنون، وهذان ضدان لا يمكن أن يجتمعان في إنسان واحد. تقول: إنسان بليد في الدراسة وجاب الأول على زملائه، هذا لا يعقل. على هذا الله جل وعلا يقول النبي: فذكر، استمر في الدعوة، استمر في الدعوة إلى ربك والتذكير بآيات ربك، ولا تلتفت إلى ما يقول هؤلاء الكفار عنك. فما أنت بنعمة ربك، أي بفضل الله عليك ونعمته وإحسانه عليك، ما أنت بكاهن ولا أنت بمجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وكيف يكون كاهنا أو مجنونا من يدعو إلى الواحد الأحد جل جلاله؟ هذا يستحيل عقلا ونقلا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن أو مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. كل كلمة ريب وردت في القرآن بمعنى الشك، كل كلمة ريب وردت في القرآن بمعنى الشك، إلا في هذه الآية فهي بمعنى حوادث الدهر. كل كلمة ريب وردت في القرآن فهي بمعنى الشك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكنها هنا بمعنى حوادث الدهر. ومنه قول ابن أبو ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها تتفجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقول الأعشى: أن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر مفند خبل. فريب هنا بمعنى حوادث الدهر. جملة من القرشيين يقولون: هذا شاعر، والحل فيه أن نصبر عليه، نتربص به حوادث الأيام، إما أن يموت، وإما أن يهلك، وإما أن يصيبه تلف، فيعجز كما عجز من قبله من الشعراء. هذا ظنهم والعياذ بالله. ثم أخذ الرب تبارك وتعالى يحاكم أهل الإشراك بأسلوب منطقي عقلي كما سيأتي وسنأخذه آية آية لنبينه بجلاء. وعلى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بدأ الله الآن جل وعلا يسوق الاعتراضات ثم يؤولها ثم يذكرها ويفند واحدة واحدة. في فرق يا أخي ما بين العقل وما بين الذهن، ما بين العقل وما بين الذهن. لا تسألني أين العقل وأين الذهن، أنا لست طبيب، لكن يوجد شيء اسمه ذهن وشيء اسمه عقل. فالذهن الشيء الذي تفهم به، والعقل هو الشيء الذي تتصرف من خلاله. وسنأتي بمثال واضح. قد يأتي إنسان يقول له العامة ذهين، ذهين بمعنى ذكي فطين، فيستطيع أن يجري عملية سرقة دون أن يكتشفه أحد، فهذا يدل على ذكائه وعلى عقله، على ذكائه، لكن لا يدل على عقل، لأنه لو كان عاقلا لم يعص الله ولم يرمي نفسه في المهالك. واضح؟ فيوجد من القرشيين من هم أذكياء، لكن لا يمكن أن يكون هناك كافر يوصف بأنه عاقل، يستحيل، لأنه من أعظم دلائل عدم عقله أنه كافر بمن؟ كافر بالله. ولو كان له عقل لآمن بمن؟ لآمن بالله. واضح؟ فقد يكون كافر ذكيا فطنا كمن يصنع قنبلة يصنع طائرة، لكن لا يوصف بأنه عاقل. لكن لا يمكن أن يوصف شخص كفر بالله وأنكر وجود الله يوصف بأنه عاقل، هذا مستحيل أبدا، لأن العقل يدل على من؟ يدل على الرب تبارك وتعالى. واضح؟ فالله يقول هنا أم تأمرهم أحلامهم بهذا. أحلام هنا بمعنى عقول، أحلام هنا بمعنى عقول. ومنه قول حسان رضي الله عنه وأرضاه: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. أحلام العصافير أي عقول العصافير. فالله يقول إن كانت عقولهم تأمرهم بهذا فبئس العقل عقلهم إن كانوا يجعلون من يؤمن بالله واليوم الآخر ويدعو إلى التوحيد شاعرا أو كاهنا أو مجنون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ قيل إن أم هنا بمعنى بل، يعني بل هم قوم طاغون طغوا وتجاوزوا الحد فيما يقولونه. واضح؟ ثم قال جل وعلا: أم يقولون شاعر نتربص به ريم البنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقولون تقوله معناها أمامهم خيار آخر، أن يقولوا إن هذا الحديث الذي جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أتيت به من نفسك، فيكون الرد عليهم إن كان هذا القول جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عنده فأنتم أبناء عمومة، كلكم عرب، كلكم فصحاء بلغاء، فإن كنتم تزعمون أن محمدا جاء به من عنده فأتوا أنتم بمثله من ماذا؟ من عندكم. ولذلك قال جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لو كان جهدا بشريا لأمكنكم أن تأتوا بمثله، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. بقي ذكر الله خيارا آخر، قال الله عندما ينكرون عليك أنك تقول لهم أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، فاسألهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإنه ليس ثمة إلا افتراضات ثلاث، ليس ثمة إلا افتراضات ثلاث: أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أو أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، أو أن يكون خلقهم خالق هو الله. فأنت اسألهم هل هم خلقوا أنفسهم؟ هم يعترفون القرشيون أنهم لم يخلقوا أنفسهم، ويعترفون أنهم ليسوا وجدوا هكذا، وجدوا أنفسهم في الأحياء والشوارع والطرقات والمدن، وإنما نشأوا عن خلق من بعد خلق، من آباء وأمهات. إذن لم يبقى من حيث التقسيم إلا الثالث، وهو أن الله جل وعلا خالقهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ معنى الآية هل هم خلقوا السماوات والأرض؟ فإذا كانوا هم خلقوا السماوات والأرض لهم الحق أن يمنعوا النبوة منك، لأنهم أصبحوا شركاء لله، لكنهم هم يعترفون أنهم لن يخلقوا لا أرضا ولا سماء. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ذكر الله افتراضا بعده، قال أم خلقوا السماوات والأرض أم لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل هم يملكون خزائن الله التي ينفق جل وعلا منها على عباده فيتسلط عليها فيمنعونك يا محمد ما أعطيناك من النبوة، وهذا أيضا ينكرونه، هم يعلمون أنهم لا يملكون خزائن السماء خزائن الرب جل وعلا. أم هم المسيطرون، أي هل هم جبارون بحيث أنهم تسلطوا على رحمة الله فيصرفونها كيف يشاءون، وهذا أيضا غير واقع. أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. بقيت فرضية وهو أن يكونوا لديهم طريق، لديهم سبب إلى السماء، فصعدوا إلى السماء فثبت لهم من الوحي الذي فوق أنك لست بنبي، فلذلك ينكرون عليك الأمر. أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون، أي أنهم هل الأمر كما يزعمون؟ القرشيون نسبوا إلى الله البنات، فارتكبوا بذلك كم محذور؟ محذورين. المحذور الأول أنهم نسبوا إلى الله الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، والله منزه عن الولد. والمحذور الثاني أنهم مع إجرامهم وإفكهم نسبوا إلى الله الولد، لم يرضوا بأن ينسبوا إلى الله أفضل الولدين، نسبوا إلى الله أدنى الصنفين، فخصوا أنفسهم بالبنين وخصوا الله جل وعلا بالبنات. فلهذا صار في الآية كم محذور؟ محذوران. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أنت لا تطلب أجرا على دعوتك ولا على تبليغ رسالة الله حتى يصبح ذلك عائقا لهم عن استجابة الدعوة إلى الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب، اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا أنك لست بنبي، وهذا أيضا محال. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا، هل يريد بذلك أن يكيدوا لك؟ هذا إن فعلوه فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولذلك قال الله جل وعلا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، وقد وقع هذا أنهم كادوا للنبي فقتلوا يوم بدر. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله؟ وهذه أجاب الله تبارك وتعالى عنها، فنزه الله تبارك وتعالى ذاته العلية أن يكون له شريك أو أن يكون له ند أو أن يكون له نظير أو أن يكون هناك إله يدبر الأمر ويصرفه غيره جل وعلا، فقال تبارك وتعالى أم لهم إله غير الله، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمؤمن لا يفزع قلبه لشيء إلا أعظم من فزعته من أحد يتخذ من دون الله تبارك وتعالى ندا ويدعى أو يرجى أو يهاب أو يخاف من غير الله، أو شخص يتوسل إلى أحد يظن أن بيديه نفعا وضرا، أو أن يكون في قلبك ناس ترجوهم تتمنى أن يكثروا سوادا أو جماهير أو محبين تجعلهم أحب إلى قلبك من حب رب ربك تبارك وتعالى إليك، أو قوما تخاف بطشتهم أو همزهم أو لمزهم تخافهم أكثر من الله. المؤمن الحق ليس في قلبه أحد يهابه ويخافه ويرجوه ويؤمل عليه ويعتمد عليه ويتوكل عليه ويؤمن به ويستعين به ويستغفره، يرجوه لرحمته يرجوه لرهبته ويرجوه لرغبته غير ربه تبارك وتعالى. فالله لما ذكر هنا في رده على أهل الإشراك أم لهم إله غير الله، لم يقل الله لا ليس لهم، جاء بإجابة أعظم، فقال الله تبارك وتعالى سبحان الله عما يشركون، فنزه الله ذاته العلية أن يكون له شريك لا رب غيره ولا إله سواه. ولهذا كان التوحيد من أعظم ما ينجي العبد يوم القيامة، فمن عظم توحيده عظمت نجاته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر، فيقول له الرب أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول الله له أتنكر مما ترى شيئا، فيقول لا يا رب، فيقول الله جل وعلا إن لك عندنا بطاقة، فيقول يا رب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. وهذا عبد قال العلماء رغم معاصيه ملئ قلبه توحيدا لله وخوفا ورجاء ومحبة منه، جعلنا الله وإياكم ممن يملأ قلبه بتوحيد ربه تبارك وتعالى. بعد هذه القضايا التي أخبر عنها ربنا جل وعلا. قال الله تعالى في ختام الآية: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. من كتبت عليه الضلالة لا يمكن أن يهتدي. والشخص والعياذ بالله إذا طبع على العناد لا يقبل الحق وإن كان جليا، لأن من الناس من يسأل وهو يريد إجابة معينة قبل أن يسألك، فإذا أجبته أنت بخلاف ما يريد لم يقبلها. فالله جل وعلا يقول عن أمثال هؤلاء: وإن يروا كسفا قطعة من العذاب نازل عليهم ساقطة من السماء ساقطا، ماذا يقول؟ يخرجونها، يؤولونها ميمنة وميسرة، يقول سحاب مركوب. هذا سحاب تراكم بعضه على بعض فنزل إلى الأرض، لأنهم طبعوا على العناد. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. فقال الله لنبيه: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وهذه الآية منسوخة، منسوخة بآية السيف في براءة: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. كيدهم في الدنيا قد يغني عنهم شيئا بسيطا بأنهم يمتعون إلى حين، إلى أن يأتي العذاب، لكن يوم القيامة قال الله: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال سبحانه: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذه دون تحتمل أمرين: زماني ونوعي، تحتمل أمرين: زماني ونوعي. والآية تحتمل الأمرين، لا تعارض بينها، زماني ونوعي. أما معنى زماني ونوعي، الله تكلم عن عذاب الآخرة ثم قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون ذلك يعني قبل ذلك، قبل ماذا؟ قبل يوم الآخرة. وأقل من ذلك، أقل من عذاب الآخرة. متى يقع هذا؟ يقع زمنا قبل الموت وفي عذاب القبر، ويقع نوعا أن تصيبهم الأوجاع والأسقام وتشريد المؤمنين لهم وعذاب القبر، هذا كله يقع زمنا قبل القيامة، وهو في نفس الوقت أقل من عذاب يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما أنهى الله جل وعلا دمغ حجج أهل الكفر بشر نبيه وأمره بالاستعانة بأمرين، قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فأمر الله نبيه بأمرين حتى يعان على الدعوة: الأول منهما الصبر، والثاني التسبيح بحمد الله. فأما الصبر فإنه قلما أو لا يمكن أن يدعو أحد إلى الله حتى يؤذى، فأمره الله جل وعلا بالصبر على ما يناله من أذى المشركين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا، ولذلك عد من أول أولي العزم من الرسل الذين كانت لهم مواقف صبر غلبت على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام جميعا. وهو عليه الصلاة والسلام أوذي فقال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وأراد الله أن يبين لنبيه قربه منه ونصرته إياه فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومعنى الآية أي على منظر ومرأة من الله. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا معناها أي على منظر ومرأة من الله، فإن الله يراك ويسمعك ويؤيدك وينصرك ويحفظك ويحرسك ويعينك ويوفقك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ذكر الله ثلاثة مواضع: إدبار النجوم، ومن الليل أي بعض الليل، وحين تقوم. أما حين تقوم فاختلف العلماء فيها، وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى عندما تقوم من مجلسك، وبعضهم قال عندما تقوم من النوم، والذين قالوا إنه تقوم من النوم يؤيده ما روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، تعار من الليل أي أوقظ إما بصوته بغير قام من الليل، يسميه الناس الآن أصابه قلق، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث كما قلت في البخاري. هذا معنى حين تقوم، وقلنا من الليل، وإدبار النجوم اختلف العلماء فيها، وأظهر الأقوال أن المقصود بها ركعتي الصبح القبلية، ركعتي الصبح القبلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: ركعتا الفجر أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا أيها المؤمنون ما تهيأ إراده وقوله حول سورة الطور. نفعنا الله وإياكم بما قلناه، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.